الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستعين الله سبحانه وتعالى في المضي قدما في شرح المقدمة الجزرية، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا إلى الصواب وإلى ما يرضيه سبحانه وتعالى في الكلام على كيفية نطق وأداء كلامه الجليل العظيم وهو القرآن الكريم، سائلينه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من أهله حقيقة، وإن كان منا التقصير في النية أو العمل. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته في شأننا كله. وبعد، فقد انتهى بنا الكلام على المنظومة الجزرية لمؤلفها العالم الجليل الإمام محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى إلى باب التفخيم والترقيق. البعض يعني يضمه إلى باب استعمال الحروف، والبعض يجعله مستقلا. ففي باب التفخيم والترقيق يقول رحمه الله تعالى: فرققا مستفلا من أحرف، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. صرح في هذا الباب بالأمر بترقيق المستفل، أي أن الحروف التي توصف بصفة الاستفال يجب ترقيقها. ويفهم من كلامه هذا بالمفهوم الأمر بتفخيم الحروف المتصفة بصفة الاستعلاء، ففي قوله فرققا مستفلا من أحرف أي وفخما المستعلي منها، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. التفخيم بارك الله فيكم كما هو معلوم هو تسمين وتغليظ يطرأ على الحرف حال تحققه في مخرجه، وربما يمتد إلى الحركة بعده والألف بعده. وهذا التغليظ سببه الاستعلاء، وضده الترقيق، وهو النطق بالحرف في مخرجه رقيقا دون تغليظ أو تسمين. قلنا بارك الله فيكم، ولعله قد سبقت الإشارة عند الكلام في صفة الاستعلاء، أن الاستعلاء صفة ذاتية ويعرض عنها صفة عارضة وهي صفة التفخيم. وقد مر بنا قول بعض العلماء من متقدميهم وكذا المتأخرون عند كلامهم في قول الناظم رحمه الله تعالى في تعريف التجويد من جهة الكيفية والأداء، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. قول بعضهم إن حق الحروف هو إعطاؤه صفاته الذاتية اللازمة كالجهر والشدة والاستعلاء وغيره، ومستحق الحرف هو إعطاؤه صفاته العارضة كالتفخيم العارض عن الاستعلاء. وسبق لنا في الكلام على صفة الاستعلاء أن الاستعلاء وإن كان سبباً في تفخيم الحرف إلا أنه لا يلزم أن يكون هو السبب المباشر، فالاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان كما مر بنا، ضابط الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان. والتفخيم عند النظر والتحقيق سببه اتساع التجويف الذي يصوت فيه المخرج والحرف، ومجرد ارتفاع أقصى اللسان لا يؤدي إلى اتساع التجويف. ولكن من المعلوم أن ارتفاع أقصى اللسان يلزم منه في الغالب ارتفاع أقصى الحنك الأعلى، وهو الذي يسبب حقيقة ذاك الصوت المفخم والترنم المفخم المغلظ الذي يعرض على الحرف. فعند تتبعك لكل حروف الاستعلاء تجد أنه يصاحب ارتفاع أقصى اللسان ارتفاع لأقصى الحنك الأعلى، وهذا ثابت حتى في الدراسات الصوتية الحديثة فهذا الاتساع يسبب بارك الله فيك التغليظ في صوت المخرج، وربما قلنا يمتد إلى الحركة بعدها والألف. خلاصة هذا الأمر أن يقال كون الاستعلاء سببا في التفخيم لا يلزم منه أن يكون هو السبب المباشر، فيصح أن يقال الاستعلاء سبب التفخيم، وإن كان في الحقيقة الاستعلاء يؤدي إلى سبب آخر هو الذي يكون مباشرا في التفخيم، والله تعالى أعلم. وقد قلنا بارك الله فيك إنه يدل على صحة هذا المنحى أن الألف قد يطرأ عليها التفخيم وليست مستعلية مطلقة، والراء مستفلة ليست من خص ضغط قض وتأتي، بل الأصل فيها أن تكون مفخمة، وكذا اللام تأتي مغلظة في بعض أحوالها. وقول ابن الناظم رحمه الله تعالى في الألف حيث كانت مع حرف مستعل استعلت، الناظر في سياقه يعلم أنه لم يرد أن الألف تستعلي صفة ويكون معها أقصى اللسان مرتفعا أبدا، فهذا النص لا يرد يا شيخ على هذا الكلام الذي قلناه. في الألف قال حيث كانت مع حرف مستعل استعلت، هذا قول ابن الناظم ابن الجزي رحمه الله تعالى، هذا لا يرد بارك الله فيك على التفصيل لأنه لم يرد قطعا أن الألف مستعلية، ولم يقل بذلك فيما نعلم والله تعالى أعلم أحد. والترقيق عكس ذلك، ويراعى في التفخيم بارك الله فيك درجاته، وهذا يكون يعني حتى دون تكلف، تجد من غير أن تتكلف ذلك تجد أن الحرف حيث فتح يكون استعلاؤه أعلى من استعلاء المكسور، ويكون من وجه أعلى من استعلاء المضموم كذلك، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى وقتا آخر يحتاج لوقت طويل بارك الله فيك تفصيل مسألة التفخيم النسبي وشأن الساكن من الحروف من جهة التفخيم والترقيق، من جهة بارك الله في ثبوته أصلا أولى، ولكن ما في شك أن المفخمات بارك الله فيك مراتب، وقد ذكر بعضهم نظما في ذلك، ونرجع نحن بارك الله فيك أيضا هذا الكلام لأنه يحتاج إلى وقت في غير هذا المحل والموضوع بإذن الله، حتى يعني نستطيع أن نتناول كذلك التنبيهات التالية واللاحقة. يجب أن نعرف فقط بارك الله فيك أن الأصل أن وصف الحرف بالتفخيم هو وصف لمخرجه، يعني وصف له حال تحققه في مخرجه، أما بعد الإقلاع منه فهو تابع لتحققه في مخرجه. فعندما تقول أخ أو أق أغو فخمت بارك الله فيك الحرف متحققا في مخرجه، أما إذا عندما تقول غا وخا وقا فقد فخمت الحرف في مخرجه وفخمت الحركة بعده، والحركة ما في شك أنها تتبع الحرف تفخيما وترقيقا كالألف، كالألف والألف ما هو إلا فتحة مرسلة يعني ممدودة أو مضاعفة. ففي هذه المسألة يجب التنبيه لشيء مهم جدا يا شيخ، قلت سابقا كلمة أردت معناها أن مسألة مراتب التفخيم هي في الحقيقة من أدى المخارج والحركات وأعطاها حقها سيقع منه التفخيم مرتبا على مراتبه المعروفة دون أن يتكلف ذلك، ولا بأس أن يتطلبه في الحقيقة، لكن من تحرى إخراج الحرف من مخرجه وإخلاص الحركة بعده لا شك أنه سيأتي بتلك الحروف المفخمة على ترتيبها. وذلك بارك الله فيك أن الفتحة تقتضي منك فتح الفم، وفتح الفم يعطي مجالا أكبر لتغليظ الصوت، سيكون معه تجويف الفم بارك الله فيك أكبر، فيكون الصوت مغلظا أكثر من غيره. أقل من ذلك الضمة لما فيها من حصر الشفتين، وأقل من ذلك الكسرة لما فيها بارك الله فيك من يعني حصر المسافة بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى وخفض الشفة، فيكون معها تجويف الفم أقل، بالتالي ستكون بارك الله فيك ذلك الصوت الممتد بعد إقلاعك من المفخم لن يجد التجويف كبيرا كما هو الشأن في الفتحة وأقل منه في الضمة، واضح شيخ هذا؟ فهذا هو سبب اختلاف التفخيم في الحروف المحركة تجد أن الفتحة أكثر من الضمة والضمة أكثر من الكسر. وقول الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، يفهم منه ابتداء معنيان. المعنى الأول التحذير من تفخيم الألف مطلقا في كل حال، والمعنى الآخر التحذير من تفخيمه حال ترقيقه في الأحوال التي يرقق فيها. والمعلوم بارك الله فيكم أن الألف وهي المادية لا تستقل بذاتها، لا بد أن تتبع حرفا قبلها، فكما أنها لم تستقل بذاتها ابتداء فكذلك لا تستقل بذاتها في الصفة، أو على الأقل في بعض الصفات العملية. لذلك تتبع الحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا، فإذا كان الحرف السابق لها مفخما فخمت كقولك قال، وإذا كان الحرف السابق لها مرققا رققت كقولك جاء. وهذا هو الاحتمال الثاني الذي يفهم من كلام الناظم رحمه الله تعالى، ولكن يعني إطلاقه ربما يدل، إطلاقه فقط مجرد إطلاقه ربما يدل على التحذير مطلقا من تفخيم لفظ الألف في كل حال. الذي يرجح هذا الفهم وقوع الخلاف القديم بين بعض العلماء: هل الألف المادية تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، أو أنها ترقق مطلقا؟ هذا خلاف قديم لا يكاد يذكر اليوم الحمد لله، لا من جهة النظر ولا من جهة العمل، ولكنه ثابت قديم. والذي يرجح المعنى الثاني تتبع اختيارات ابن الجزري رحمه الله تعالى في مؤلفاته، فالناظر في مؤلفاته يجد أنه رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه أولا هو كتاب التمهيد في التجويد له رحمه الله تعالى قد نص على وجوب ترقيق الألف في كل حال حتى وإن تلت المفخم، وهذا مذهب غريب. وقد ذكر هو نفسه رحمه الله تعالى أنه خالف به جل قراء الأمصار، ولعله اعتمد في ذلك على ما نقله عن الجعبري رحمه الله تعالى في هذه في هذا الاختيار. ولكن المتتبع أيضا لكلامه رحمه الله تعالى يجد أنه في كتاب النشر يقول غير ذلك، ويرجع عن هذا القول إلى القول بالتفصيل. والواجب أن نحمل كلامه هنا بارك الله فيك على أي المذهبين، المتأخر منهما يلزم هنا معرفة تاريخ التأليف. قد ألف رحمه الله تعالى كتابه التمهيد الذي ذكر فيه المذهب الأول وهو ترقيق الألف على كل حال سنة 69 و700 للهجرة، 69 و700، وألف كتابه النشر في القراءات العشر سنة 99 و700 للهجرة، 99 و700 بعد تأليفه لذاك الكتاب التمهيد بنحو من 30 سنة، وألف المقدمة بعد كتاب النشر نحو سنة 800 هجرية تقريبا. فهنا يلزم أن نحمل كلامه رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه العالمون من القراء والنقال من أن الألف من جهة التفخيم والترقيق تتبع ما قبلها، فإن سبقها حرف مفخم فخمت كقولك قال، تراء بعد الراء، صل صال بعد الصاد، وإن تلت المرققة رققت كقولك جاء، وتراء بعد الهمزة، والعالمين بعد العين، وهكذا. فهنا نعلم إن شاء الله تعالى أن ابن الجزري رحمه الله تعالى اختار هذا المذهب بإذن الله، وهذا المعلوم والمشتهر في كتب أهل العلم. وقد بارك الله فيك اضطررنا لذكر هذا الخلاف لأن إطلاقه في قوله وحاذرا تفخيم لفظ الألف يوهم البعض بارك الله فيك بأنه أراد نعم الرأي الأول نعم، حتى وإن لم يكن على علم بخلاف هذا النظر يهم ذلك. شبهة القائلين بهذا القول وإن كانوا قلة وقد مضى أمرهم في هذا، لعلهم بارك الله فيكم أنهم لم يجدوا النصوص الكثيرة على التفصيل، وأن الألف تتبع ما قبلها من جهة التفخيم والترقيق، وهذا لا يحتاج إلى نص، لأن الألف ألف بارك الله فيكم إشباع للفتحة، فكما أن الفتحة تتبع مطلقا بدون أي إشكال الحرف السابق، والفتحة ما هي إلا إقلاع بزمن، إقلاع من الحرف بزمن، فأنت إذا قلت إل هنا لا حركة، وإذا قلت لا أقلعت من الحرف وبقيت زمنا على وضع الفتح، فما فيه إشكال نهائيا ولا فيه قول مخالف، لأن الحركة تتبع ما قبلها. فكذلك الألف ما هي إلا إشباع، ما هي إلا إشباع الحركة، ناهيك عما يكون فيه من تنطع وتكلف إذا يعني أردت أن ترقق الألف بعد المفخم، كما لو أردت أن تفخم الألف بعد المرقق. والقول المستقر بارك الله فيك أن هذا التفصيل، أن الألف تتبع ما قبلها. قال إبراهيم السمنودي رحمه الله تعالى في لآلئ البيان: والروم كالوصل وتتبع الألف، ما قبلها والعكس في الغن ألف. والروم كالوصل وتتبع الألف، ما قبلها والعكس في الغن ألف. نعم. إذن خلاصة هذا الباب أو البيت: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أن التفخيم يكون في الحروف المستعلية وهي المجموعة في قولك خص ضغط قض، سواء كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إلا أنه لا يتكلف في المكسورة التفخيم فتخرج عن سياق القراءة المقبولة المطلوبة، بل يقرأ الإنسان الكسرة على ما هي عليه ويكون التفخيم موجودا يعني ابتداء في الحرف، لأن الحرف وإن كسرته فإنك ستستعلي بأقصى لسانك وسيستعلي أقصى لحنك الأعلى وإن كان مكسورا، لأن الكسر شيء مستقل عن تحقيق الحرف، الكسر يلي تحقيق الحرف، هذا تقرير أن الكسرة لا تلغي التفخيم، الكسرة شيء إقلاع من الحرف، والتفخيم والترقيق مبحثه تحقيق الحرف والحركة تابعة له، فإذا كان الحرف بارك الله فيك حال تحقيقه لا توجد فيه حركة، غي أنت حققت الحرف أولا ثم أتيت بالحركة، حال تحقيق الحرف بارك الله فيك لا توجد حركة ولا يوجد لها تأثير، واضح هذا؟ الحركة تلي تحقيق الحرف والمخرج. نعم. فهذا وجه عدم إلغاء الكسرة لتفخيم الحرف المفخم، لكنها تؤثر. ليه؟ لأن حركتها بارك الله فيك الكسرة يكون التجويف إيش ضيقا جدا، يمنع بارك الله فيك من إشباع تفخيم أو صوت المغلظ للحرف، لو تكلفت سيحدث نعم يحدث انحراف المخرج بشكل أو بآخر. فهذا بارك الله فيك خلاصة القول، ويرقق ما عدا ذلك، وهناك ما يرقق أحيانا ويفخم أحيانا أخرى كالألف، وقد تقرر الآن أنه يفخم إذا تلا الحرف المفخم ويرقق إذا تلا حرف مرقق، والراء واللام يأتي إن شاء الله تفصيلها في أبواب مستقلة في هذا النظم بإذن الله تعالى. الذي ينبغي التنبيه عليه فقط بارك الله فيك عدم التنطع، هذه قاعدة عامة نأخذها إن شاء الله بعد قليل، عدم التنطع في التفخيم، يعني عدم المبالغة جدا في توسعة تجويف الفم عند تسكين الحروف المفخمة، واليوم نرى أنه أظهر ما يكون هذا في الخاء، فنجد البعض يبالغ في إبعاد مخرجها ويبالغ في التفخيم حتى يكون ذلك صعبا جدا ويكون غير معتاد، هكذا. بل الصحيح بارك الله فيك يقرأ كما يقرأه القراء وكما هو معروف، وهذه القراءة لا تنافي الوصف الدقيق الذي ذكره العلماء، وقد مر بنا بارك الله فيكم إن شاء الله بشيء من التفصيل في المخرج، إخ هكذا، إخ خاء، إخ خاء. الجانب الآخر ألا يهمله، ألا يهمل الحروف المفخمة، فتراه يعني لا يأتي بالتفخيم على صفته الصحيحة ويأتي بالحروف مرسلة مهملة، وهذا ما في شك أنه طرف آخر وخطأ آخر. الأخطاء الواردة كثيرا بارك الله فيك ترد في الألف بعد المفخم، فكثير من الذين يقرؤون تراه يسارع في إرجاع وتقليل تجويف التفخيم قبل دخوله في الحرف التالي للألف. فإذا كان الألف بين مفخم ومرقق، هو الأصل أن الألف بارك الله فيك مفخم، إذا سبقه مفخم، لكن إذا تلاه مرقق يجب إكمال صوت الألف كاملا على هيئته مفخما ثم ترقق الحرف الذي يليه، أو لا تتهيأ لترقيق الحرف التالي قبل انقضاء الألف. وصفة هذا من حيث النطق يقال قال قال، ففي الأول يفخم قاء ثم يستعجل في الترقيق قبل انقضاء زمن الألف فيقول قال، وهذا موجود بكثرة إلا ما رحم الله. والصحيح إتمام زمن الألف كاملا، قال قال كضالين، ولا الضالين، ولا يقولن ولا الضال ضال. ويظهر في الضالين باعتبار هناك زمن يسمح لك بالانتباه والسماع جيدا. نعم. بعد ذلك بارك الله فيك باب استعمال الحروف. هذا الباب يعني ينبغي أن يكون فيه خلاصة ما ذكر قبلا من المخارج والصفات، وذكر فيه ألفاظا نبه على وجوب الاعتناء ببعض الصفات فيها، لم يرد خصوص هذه الألفاظ، وإنما أراد يعني أن تجعل أصلا لكل ما شابهها في الخطأ ليحترز هذا الخطأ. وهذا الباب بارك الله فيك قبل أن نبدأ فيه يجب أن نذكر بعض الأصول المهمة في هذا الباب، في باب استعمال الحروف والتخطئة والتصويب. أول هذه الأبواب أن يعلم بارك الله فيك أن باب التجويد والأحكام هو باب من أبواب الشريعة، يتحرى فيه من جهة التخطئة والتصويب والإثبات والنفي والتأثيم وعدم التأثيم ما يتحرى في الأحكام الفقهية الأخرى من جهة الحلال والحرام، ولا يتجرأ فيه لكونه راجعا إلى النطق الذي يمتلك آلته كل ناطق. الذي حملنا بارك الله فيك على هذا القول وهذا التنبيه ما نراه فاشيا جدا إلا ما رحم ربي من التجرؤ في هذا الباب. فترى الإنسان في شبره الأول والطالب يتجرأ على قراء، وهذا موجود يا شيخ، يقول القارئ الفلاني عنده مشكلة في التفخيم والترقيق، والقارئ الفلاني عنده مشكلة في كذا، وهو لم يعرف حقيقة هذه الصفات، ولم يعرف يعني لم يبلغ به الشأن إلى أن يقيم أولئك القراء. لا نقول إن القارئ لا يخطئ، فلو قال مثلا إن القارئ كأنه زل به اللسان في تلك الكلمة لكان له وجه، لكن أن يطلق ويقول عنده مشكلة في الانتقال في الحروف أو مشكلة في التفخيم والترقيق هذا تسرع وهو خطأ. أعظم من ذلك أن يقول يعني هذا على الأقل مسألة يعني عينية في شخص ما، أعظم من ذلك أن يطلق الأحكام ويقول صفة الإخفاء كذا وهو لم يحرر ولم يحقق النصوص ولم يجتهد في الاستماع جيدا للقراء ولم يأخذ زمنه في ذلك، فهذا لا ينبغي التسرع فيه، ونبهنا عليه بارك الله فيك لكثرة وقوعه خاصة بارك الله فيه في المحافل المسابقات والأشياء هذه تجد هذا التجرؤ إلا ما رحم ربي. وليعلم الأخ القارئ أن هذا الباب شأنه شأن أبواب الفقه من جهة إثبات الحكم أولا ونفيه، وكذا من جهة التخطئة والتصويب، بل من جهة التأثيم وعدم التأثيم، كل ذلك بارك الله فيك يجب التوقيف فيه والتحري والصبر وعدم التسرع. فلا يتسرع الإنسان في إثبات صفة الحكم من عند نفسه وإن خالف غيره، هذا ما في شك أنه خلاف الورع، بل الحقيقة يخاف عليه أن يكون قائلا على الله بلا علم. لا أدري بارك الله فيك، هذا أمر واقع، نجد التجرؤ في هذا أكثر من التجرؤ، تجد الإنسان متورعا جدا في الأحكام الفقهية ومتجرئا جدا في مسائل ما أدري لعله يعني الجهل، هو الأسباب الأول هو الجهل، عدم المعرفة يعني. والإنسان كل ما وفقه الله تعالى لاستزادة هذا العلم وجد أن الأمر أوسع مما يظنه سابق، فالإنسان في أول أمره يضيق عنده الأمر عندما يتعلم بعض الأحكام، ويرى أن الناس كلهم مخطئون في قراءتهم وأن القراءة الصحيحة على الصفة كذا، ولا يسلم عنده أحد إلا ما رحم ربه. ثم إذا وفقه الله سبحانه وتعالى ذلك يجد أنه قد تسرع في إسداء الأحكام وإطلاقها، وأن الأمر أوسع مما يقول. فأوصي نفسي وإخواني القراء وإخواني المعلمين والطلبة بالصبر والتأني والتعلم وإحسان الظن والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يقول عليه بلا علم، فإن الله تعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. هذا الأمر الأول. الأصل الثاني بارك الله فيك الذي ينبغي التحريه في مسائل العمل والقراءة، أن الأصل في القراءة الصحة، الأصل فيما ظن فيه الناس الخير في قراءته أن قراءته صحيحة، والأصل فيما قدمه الناس وأهل الشأن أن قراءته صحيحة، والتخطئة فرع عنها تحتاج إلى دليل صحيح. لا يجعل الإنسان نظرته الأولى الخطأ ثم يستثني الصواب، هذا نظر خاطئ وإقصائي وأحادي الجانب، بل الصحيح أن يجعل ظنه الأول الصحة في القراءة والتخطئة فرع عنها، فيجعل نفسه مستقبلا لصحيح القراءة، ثم إذا وجد خطأ انصرف إلى تصحيحه أو كذا. وهذا فرع عن فهم مهم جدا في الأداء يا شيخ، أن الحرف بارك الله فيك الصواب في الحرف ما جانب الخطأ، ولا يقال الخطأ من حرف عن الصواب في الحرف، والعبارة فيها فرق. لنا شيخ أن نتصور أن الصحة في الأداء والنطق تصوران، تصور خاطئ وتصور صحيح. التصور الخاطئ أن تتصور أن الصحة خط ضيق، وكل ما انحرف قليلا عن هذا التصور للحرف والصفة فهو خطأ، وهذا موجود يا شيخ، لا نقول هذا مجرد فلسفة، موجود هذا النظر. هذا النظر هو لا تحتاج إلى أن يقرره لك صاحبه، لكن من خلال تطبيقه وحاله نعم يظهر لك بمجرد أن ينبو في أذنه خطأ، والصحيح أنه مش خطأ، هو انحرف عن تصوره هو، وإن كان تصوره صحيحا لكن مجرد انحراف عن تصورك شيء ما لا يخرج بالشأن وبالقضية من الصحة إلى الخطأ. ربما خرج منها أحد حالين، خرج منها من الأصح إلى الصحيح، هذا إن كان تصورك تصور هذا الناقد صحيحا، أو ربما لا زال في الأصح إن كان تصور هذا الناقد يا شيخ ليس هو الأصح، هذا تصور خاطئ. التصور الثاني أن تعلم أن الصواب في النطق والأداء واسع عريض، قد يكون نطق بهذه الصورة أو بهذه الصورة أو أخف أو أكثر، كله صحيح ما لم ينحرف كثيرا يمين أو يسار لأحد الطرفين. مثال ذلك بارك الله فيكم في التفخيم، الآن في أقرب شيء التفخيم، إذا قرأ القارئ الغين إغو الآن سأقرأ درجات مستعينا الله سبحانه وتعالى، إغ ثلاث درجات، هل يقال الأولى صواب والثانية والثالثة خطأ، أو يقال الأولى والثانية صواب والثالثة خطأ؟ في نظري الآن أنا أن يقال الأولى والثانية صواب والثالثة اقتربت من الخطأ، لأني لم أنطق الثالثة مرققة تماما، فيها شيء من التفخيم ولكن هي إلى الترقيق أقرب، فعلى الأقل المرتبتان الأوليان لا يخطأ إغ أقل قليلا. نعم في الترقيق خاصة في المتحرك مثلا شيخ ننتقل منه إلى الإمالة، نعم إغ هذه مرتبتان للترقيق، الكثير يا شيخ يخطئ واحدة ويصوب الثانية، هذا والله تجرؤ يا شيخ. الأصل إذا تصورت أو وجدت أن النطق يوصف بأنه قد فخمه فهو صحيح، هذا في الحرف الواحد الذي تهيأت له تمام التهيؤ كحالي الآن، فما بالك بارك الله فيك بالحروف في أكثر من 6000 آية وأكثر من 77,000 كلمة، والتكرار معه والأحوال المختلفة للإنسان والأحوال المختلفة لحنجرته وللآلة التي يوصل بها الصوت الميكروفون وغيره، فكل هذه أشياء مظنة العذر. فكيف الإنسان يأتي بارك الله فيك يتسرع في هذا؟ بل بارك الله فيك قاعدة أن الدين يسر ويسر ولا تعسر، وأصلا منسحب على كل فروع الشريعة، ليس بارك الله فيك في باب إيش الفقه والوضوء والتيمم فقط، بل حتى في هذا الباب، لأنه بارك الله فيك دين يدان الله تعالى به، دين يدين العبد ربه سبحانه وتعالى به ويعبده به. والله أعلم الشيخ، وهذا ما يؤدي إليه بالجملة أصول الشريعة. لعل نترك بارك الله فيك جانب للأصول المتقدمة حتى إذا استذكرنا غيره نرجع إليه، ونذهب بارك الله فيك الآن للتنبيهات. يقول رحمه الله تعالى في باب استعمال الحروف: وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. هذه الواو عاطفة على الذي قبله وهو الأمر بالترقيق، كأنه يقول رقق ما يأتي. أيضا همزة، الهمز من كلمة الحمد، والهمز من كلمة أعوذ، والهمز من كلمة اهدنا، والهمز من كلمة الله، ثم لام لله لنا، وما بعدها وليتلطف. ثم اللام أي رقق اللام في كلمة لله، واللام في كلمة لنا وما يأتي بعدها. فهذا أمثلة للتفخيم والترقيق، وقلنا هي أصول، والغالب في هذا الباب أنه يذكر ما يغلب على الظن ويكثر الخطأ فيه ليكون مثالا لما سواه وإشارة لما سواه. قلنا إنه لم يرد التنبيه على هذا اللفظ فقط، وإنما كل ما شاركه في الوصف. في هذه بارك الله فيك الألفاظ التي ذكرها في همز الحمد يقع أحيانا، نعم يقع أحيانا تفخيم هذا الهمز، وقد نبه الآن على ترقيقه، فلا يقال الحمد الحمد، وإنما يقال الحمد. وفي أعوذ لا يقال أعوذ، وهذا يقع، وإنما يقال أعوذ. وفي اهدنا، من منكم يتصور التفخيم في اهدنا والخطأ الوارد فيه؟ هو هذا. هل تتصور الشيخ، هل واقع الخطأ في تفخيم همزة اهدنا؟ اهدنا هذا غير واقع، فلا يمكن أن يكون من الجزر رحمه الله تعالى أراد التفخيم والترقيق بعينه هنا، ولكن لعله والله تعالى لم أراد شيئا آخر، أبين ما هدى الله إليه بإذن الله تعالى. دعنا الآن في كلمتين الأوليين، وهي الحمد وأعوذ وكلمة الله كذلك في الهمزات، نبه بهذه إلى ما سواه. نعم، في الأولى إذا وقعت الهمزة ابتداء في أول القراءة، الغالب أن القارئ يقرأ البسملة ويقف كما هي سنة، ثم يبتدئ بالفاتحة فيقول الحمد. هذا الابتداء ينبغي أن يعتني فيه بترقيق الحرف المرقق، وإن لم يعني يعتني فيه بذلك ربما انحرف منه شيئا ما إلى التفخيم، وهذا أيضا واقع، كأن الداعي إليه، الداعي أقول الذي يجعل الخطأ كثيرا في هذا المقام، الابتداء. وفي أعوذ الابتداء وشيء آخر، العين هناك طائفة يقع منها تفخيم العين من حيث لا تدري، لأن العين يعني حرف حلقي صعب، قد يتكلف البعض يعني أداءه وربما ينحو به هذا التكلف إلى تفخيمه، لأنه قريب من الغين والخاء بعده يا شيخ، وكلاهما مفخم الغين والخاء. وصفة الخطأ فيه بتفخيمه قراءة من يقرأ غير المغضوب عليهم والله على كل شيء قدير، على ع وهذا ايش ا هذا ايش تفخيم، وهذا يقع وان لم يكن كثيرا ككثره يعني ما ياتي من كلمات، ولكن يقع التفخيم هذا موجود هناك من يقول عليهم وهو خطأ، هذا خطأ ما في شك. فمجاورة الهمزة على صعوبتها وشدتها لها إلى جانب الابتداء بها قد يجعل الإنسان إيش يفخمه من حيث لا يشعر فيقول أعوذ، وهذا خطأ ما في شك. وقد نبه عليه رحمه الله تعالى لكثرة مراسه ومعرفته بما يقع من أخطاء القراء. والصحيح أن يحافظ على ترقيقها أعوذ. كلمة الله في الشطر الثاني الله ثم لا من الله، كلمة الله كذلك الهمز منها، طبعا لا يتحقق الهمز في كلمة الله ولا الهمز في كلمة اهدنا ولا الهمز في كلمة الحمد إلا في الابتداء، لأنها همزة وصل تسقط في الوصل. فحيث ابتدأت بكلمة الله لا بد أن تحافظ على ترقيق الهمزة. ليه؟ لأنك ابتدأت بها أولا ثم جاورت اللام المغلظ، وكل مرقق يجاور المغلظ والمفخم إن لم تعتني بترقيقه فإنه يعني يفخم تبع للمفخم بجواره. وهذه مسألة ملاحظة جدا ومنتشرة جدا في القراء إلا ما رحم الله. فالقارئ يقول الله ولا يقول الله الله. في هذه الكلمات وفيما يلي إن شاء الله كما نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى عدم تفخيمها، فإنا ننبه كذلك إلى عدم المبالغة في ترقيقها إلى أن ينحى بها نحو الإمالة. فالبعض يتحرى ألا يفخم في أعوذ فيقول أعوذ، وهذا موجود وهو خطأ. يحاول أن يهرب من تفخيم الهمزة فيبالغ في ترقيقها إلى أن يقع في إيش؟ في الإمالة، فيقول أعوذ أ أ أ أعوذ الله الله. يأتينا في ولد ضالين يقول ولد ولد، وهذه مالة أ أ أ الفتحة أ الله. نأتي الآن إلى قوله اهدنا وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. الضابط الذي مشى عليه رحمه الله تعالى في اختيار هذه الألفاظ هو أنه يكثر وقوع الخطأ فيها أو يقع الخطأ فيها على الأقل، ولا يتصور أنه ذكر ألفاظا لا يقع الخطأ فيها. هو لم يتتبع كل ألفاظ القرآن حتى يذكر ما فيه الخطأ وما لا يقع فيه الخطأ، ذكر بعض الألفاظ. فمن حسن ظننا بالشيخ رحمه الله تعالى أنه تحرى أن يذكر الألفاظ التي تكون أصولا لما بعدها لغيرها يقاس عليها، وكثرة استعمالها وكثرة الخطأ فيها. فهذه اهدنا بعد قوله فرققا لا يجب الشيخ أن تفهم على أنها تفخيم وترقيق صريح للهمزة. الهمزة لا يمكن تفخيمها في اهدنا يا شيخ، أو على الأقل لا يقع فطرة تفخيمها، فضلا عن أن يكون واقعا بكثرة. لكن فيه مصرف آخر واتجاه آخر ربما يمكن حمل كلام الشيخ رحمه الله تعالى عليه. نظرت في الشروح فإذا كثير منهم نص على وجوب ترقيق الهمزة هنا ويمضي، ولكن عند النظر والتحقيق يا شيخ وحاولت أن آتي بهمزة مفخمة في إهدنا، أو على الأقل لم أسمع أحدا يفخم الهمزة في إهدنا لأنها مكسورة أصلا وتفخيمها تطلب صعب. فلعل كما ذكرت الشيخ بارك الله فيك مراده يعني تحقيق كسرتها. وهذا المحمل له وجه، وجهه أن تم علاقة بارك الله فيك بين الكسر والترقيق والفتح والتفخيم، أشرنا إليها في مبدأ بحثنا في التفخيم والترقيق اليوم. هناك علاقة بين الكسر والترقيق، فالمكسور مرقق والمفتوح مفخم في بعض أحوال الراء مثلا، فتجد أن الكسر ملاصقه ومقاربه الترقيق، والفتح مقاربه وملائمه التفخيم. فكلما يعني اقتربت الكسرة إلى الفتحة اقتربت من ترقيقها إلى تفخيمها. فهذا الجامع والله تعالى أعلم بين التفخيم والترقيق والإخلاص وعدمه، وهذا الذي جعل الشيخ رحمه الله تعالى فيما نظن والله تعالى أعلم جعل هذه كلمة من جملة ما أمر بترقيقه، كأنه يقول أخلص الحركة فيها، فإنك إن لم تخلص الحركة فيها اقتربت من ترقيقها إلى تفخيمها. هذا والله تعالى. فكيف يكون إخلاص الحركة وكيف يكون عدم إخلاصه؟ إخلاص أن تقول اهدنا اهدنا إي كسرتين خالصة، وعدم إخلاصه بأن تقول اهدنا اهدنا. هذا كلام ما قيل هنا يقال في كلمة لله، وما قيل في كلمة لله وفي هذه الكلمة يقال أصلا في كل كسرة بلها وضمة تلاها ساكن. ومن الملاحظ ما يقوي هذا الاتجاه يا شيخ الفهم أن الملاحظ بكثرة جدا أن عدم إخلاص الكسر كذا الضم أكثر ما يكون الخطأ فيه وعدم إخلاصه عندما يكون بعده ساكن، وأكثر من ذلك إذا كان هذا الساكن مقلقلا. عجبت، نعم، أكثر ما يقع يعني عدم إخلاص الكسر، قلنا والضم كذلك، إلا أن هنا نص على الكسر الآن باعتباره موافق ومقارب للترقيق، والباب باب التفخيم والترقيق قبله يا شيخ، وقد عطفه على الأمر بترقيق المستفل. نعم، أكثر ما يقع عدم إخلاص الكسرة والضمة، طبعا الأمر بإخلاص الكسرة والضمة مطلق في كل الأحوال، لكن أكثر ما يقع الخطأ بعدم إخلاصها إذا كان بعدها ساكن، وخاصة أكثر من ذلك إذا كان هذا الساكن ماذا؟ مقلقلا، ككلمة عوقبتم، يقرأها عوقبتم، فمن لم يجد فمن لم يجد، وهذا كثير جدا. وهنا كلمتان ذكرهما وهما أصل لكل ما يكون غير هذين الكلمتين مما يوافقها في هذا الوصف في أنها مكسورة وبعدها ساكن. بقيت كلمة لنا، فيقال كأنه قال في كل الأحوال إذا ابتدأنا بها، وإذا تلاها ما يغلب تفخيمه خطأ كالعين، وإذا تلاها ما هو مفخم حقا كاللام في كلمة الله، وإذا جاءت مكسورة بعدها ساكن، بل وفي كل الأحوال يعني حتى إذا خلت من هذه الأوصاف ككلمة لنا. وتأتي إن شاء الله تعالى باقي الكلمات في لقاء آخر. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياك لمرضاته، وأن يتقبل منا هذا العمل خالص لوجهه الكريم بمحض فضل ورحمة منه سبحانه وتعالى، ونستعينه سبحانه وتعالى ونتوكل عليه، ونرجوه عز وجل يتقبل منا سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.